كتابة المقترحات للدرس القادم لم يستجب أحد. عندك استجابة؟ لم تكوني تعلمين. بكرة إن شاء الله. خلاص بكرة إن شاء الله نتلقى مقترحاتكم على الدرس القادم إن كان هناك درس. طلبنا من حضراتكم أن تقترحوا علينا مادة الدرس القادم، الكتاب القادم، أو المادة، مش لازم يكون كتاب، مادة تكون كتاب، ممكن تكون تجميعا. مهم يعني ما مقترحاتكم في الدرس القادم، مع مراعاة ألا يكون مصطدما مع درس القائم. مثلا بيدرس مثلا كتاب الأجرومية، ما تطلبوش الأجرومية. مثلا بيدرس كتاب مش عارف الورقات، ما تطلبوش الورقات. مثلا حبذا لو كانت المادة ليست مدرسة أصلا، حبذا لو كان الجدول فارغا من هذه المادة، خلوا من هذه المادة، مادة لا تدرس، اقترح علينا حتى تكتمل المنظومة. أتمنى أن تعطونا اقتراحاتكم غدا إن شاء الله تعالى. طيب عندنا أكثر من ثلاثة الآن، في الشيخ سيد والشيخ أرسلان، الشيخ عمر، الشيخ أرسلان هو الذي بدأ. نعم جاه على وزن ها؟ عال خطأ ها؟ عفل الشيخ سيد ها؟ عال عال العال لا خطأ عال خطأ أما عفل فخطأ أيضا كيفش غير إذن نعم ها؟ لا أسمع لا أسمع لو رفعت صوتك لا ف لا فع لا فع لا ليه لا فع لماذا أصله إيه يعني وجه يبقى لا فع ليه يبقى الجيم هي عين الكلمة على كلامك إن هو من وجه فالجيني عين الكلمة لماذا تقول لا تقول عا زي ما قال الشيخ عمر عا تفهم كلامي طيب إذن طيب أنت أخطأت ما الصواب ماذا تريد عا إيه على وزن عا عال وعال قال عال وقلت له غلط وعال وقلت له عال العال في شركة اسمها شركة العال طيران إسرائيلي نعم فعل لا خطأ لا هو الشيخ عمر اقترب بس هو أخطأ في التشكيل أخطأ في التشكيل لأنه مسكن هي مش مسكنة هي من عفل عفل جاء كل من الوجه الذي فاء الكلمة دي لام الكلمة ودي عين الكلمة فهي على وزن عافال جا جاه على وزن عافال حصل ايه؟ ماذا حصل؟ تقديم التأخير اسمه قلب مكان اسمه قلب مكان تقديم التأخير ده اسمه قلب مكان فجاءت عين الكلمة في الأول اللي هي عين الكلمة هي الجيم جاءت في الأول وفاء الكلمة جاءت في الوسط جواهن بدل ما هي وجه جواهن تحركت الواو من وجه من وجه وجوها وجوها بمعنى شرفة وجهة بمعنى شرفة طيب إذا جاوهن تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت يبقى جاء ده اسمه إعلال إعلال بالقلب إعلال بالقلب إعلال بالقلب يعني قلب حرف علة حرف علة من آخر اسمه إعلال بالإيه بالقلب ال...

تكون جملة من جاء بالخيرات هي في الحقيقة جملة من عفوا مش جملة من جاء بالخيرات هذا المفرد هذه اسم موصول وجملة الصلة وهذا اسم موصول وجملة الصلة ويكون هذا بدل من هذا فكأنه قال والمرجو أن يقول من اطلع عليه من الفوائد إن الحسنات يذهبن السيئات ويريد له حتى يقول هذه الجملة نقول القول أن يشجع فيه فعل الخيرات فيقول إنك لن تقول هذا إلا إن كنت تريد الخيرات فأبدل من من الأولى من الثانية موصولة موصولة وأن يقول من اطلع فيه على الفائدة الذي هو من جاء بالخيرات يقول ماذا إن الحسنات يذهبن السيئات يحتمل أيضا ثم قال وعلى الاحتمال الأول هي أن من جاء بالخيرات شرطية يكون المراد بالخيرات الفوائد المتقدمة وعلى الاحتمال الثاني ما المراد بالخيرات يكون المراد بها ما يثاب الشخص عليه من الأعمال الصالحة الاحتمال الأول أن جملة من جاء بالخيرات مقول القول يبقى الخيرات يقصد بها الفوائد المتقدمة وعلى الاحتمال الثاني لا بنتكلم على الشخص الذي طلع على الفوائد هو القارئ يبقى يقصد بالخيرات الأعمال الصالحة قال ومن جملته الستر على الزلات في مقابلة الحسنات فيستر على زلات المؤلف في مقابلة حسناته التي أتى بها الشرح قال وعلى كل من الاحتمالين فالحسنات والسيئات إن الحسنات يذهبن السيئات تشمل حسنات المؤلف وسيئاته أي سؤال؟ أي سؤال؟ ومن جملته ما يثاب الشخص عليه الشيخ بيقول ومن جملته الستر على الزلات الضمير في جملته يعود على إيه؟ على ما يثاب الشخص عليه ما على ما حد لي سؤال لو سمحت إن الحسنات يذهبن السيئات اللي هي مقتبسة من قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين يذهبن النون دي اسمها نون ايه يا مولانا الشيخ صفوت الشيخ صفوت الشيخ صفوت ترفع كده انت علامه والله انا بسال الشيخ صفوت لانه علامه نعم نون النسوه تعود على مين نعم الحسنات وهي الحسنات عاقلة ولا غير عاقلة حتى توصف بها أو يكنى عنها بنون النسوة نون النسوة دي ضمير والضمير ينوب عن اسم يكنى بها عن أسماء فنون النسوة وهو الجماعة يكنى بها عن العاقلين من الذكور أو من الإناث فهل الحسنات عاقلة حتى يكنى عنها ويضمر لها نون النسوة لماذا قال القرآن الكريم إن الحسنات يذهبن ولم يقل تذهب أن الحسنات غير عاقلة الإجابة يا عالم القراءات الأوحد والأفرد طيب غيره نسمع بقى غيره الأيدي ترفع الآن نعم بيجيب بيقول ايه ارفع صوتك ها طيب يبقى انت ما فهمتش السؤال يبقى حضرتك ما فهمتش السؤال ولاول درجات اجابه السؤال ان تفهم السؤال حتى لا تجيب على شيء اخر نحن الان نستغرب ما يبدو في الظاهر من انه اسناد الحسنات الى العاقل أو إسناد العاقل إلى الحسنات إسناد ضمير العاقل إلى الحسنات سؤالنا استغرابنا عن إسناد ضمير العاقل وهو نون النسوة إلى الحسنات وهي غير عاقلة كيف توجه ذلك؟ فلا تكون أبداً الإجابة إنه على تقدير العمل لأن العمل ليس عاقلاً أنت كده تجيب على سؤال ليس مطروحاً أنت لا تفك الإشكال أنت لا تزيل الاعتراض

الأقدام ثلاثة فيها وسطى، وعرفنا من البند الأول أن الصلاة الوسطى غير الصلوات، يبقى لابد أن تكون هذه جمعا اللي قبل وبعد، لأن غيرنا بينهما الصلاة الوسطى حاجة والصلوات حاجة تانية. طب الصلاة الوسطى إيه؟ وغير الصلاة الوسطى لا تكون اثنين لأنه قد صلوات، لابد أن تكون أكثر من اثنين، يبقى ليس معنا إلا خمسة. التي تكون فيها وسطى وقبلها اثنان وبعدها اثنان. هذا يحقق الآية سورة البقرة اللي كان بيتكلم عليها الشيخ مصطفى، إن صلوات وبينها وسطى. تعدي من هنا. لأن في مش عجباك. هناك في السينما في الشاشة السينما مضطر تعدي عشان مفيش حاجة ورا الشاشة، لازم عشان توصل للكرسي تعدي وتشوش على المتفرجين علشان مفيش حاجة ورا الشاشة، لكن هنا في حاجة ورا الشاشة. الحمد لله على السلامة، نورت. تاني معنى العطس يقتضي المغايرة، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. إذا ينتج من ذلك أن الصلاة الوسطى غير الصلوات، معنى الصلاة الوسطى ومعانا جمع من الصلوات، فهذا ينفي انها واحد وينفي انها اثنين. طب كيف ينفي انها ثلاثه؟ قال انك لو وضعت الوسطى قبلها صلاه واحده وبعدها صلاه واحده لا ينتج الصلوات. قد افترضنا ان الصلاه الوسطى في مقابلها الصلوات اي جمع. طيب هل هي اربعه؟ ما ينفعش اربعه لانها افترضنا انها فرديه، لأن الوسطى لا تكون إلا في أفعال فردية، الزوج ليس له وسط، الوسط لا يكون إلا في أفعال فردية. طيب يبقى خمسة ينفع، يبقى سبعة ينفع، تسعة ينفع. ما الذي ينفي السبعة والتسعة وما بعد السبعة والتسعة؟ الأصل قلة التكليف، الأصل عدم التكليف. فصفى لك كم؟ خمسة. هناك آية أخرى في القرآن تدل على الصلاة الخمسة. إيه الاحتمال التاني؟ آية أخرى. أنت جيت متأخر، إحنا قلنا لا قلناها خلاص، إحنا قلنا في سورة هود عليه الصلاة والسلام، قلنا في الإسراء، قلنا في البقرة، وبقي موضع في القرآن الكريم في سورة تتكلم يا أستاذ بتاع معهد القراءات في 20 ده في 114 سورة، روح دور لك اللي أنت عايزه، ده كتير قوي. طيب كم؟ إن الصلاة كانت عن من كتاب موقوفة فيها خمس صلوات؟ أنا بتكلم على المقصد، ما بتكلمش على على على الكلمة على الصلاة مطلقة، بتكلم على الخمس صلوات. في سورة الروم. في سورة الروم. فين في سورة الروم؟ سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. لو سمحت هذه جملة اعتراضية، ولكن أكثرهم لا يعقلون. هذه الصلاة الخمسة. فسبحان الله أي فسبحوا، سبحان الفعل مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره فسبحوا، سبحوا يعني في الصلاة، سبحوا لأن الصلاة مشتملة على التسبيح. يعني فسبحوا الله حين تمسون ظهر وعصر، وحين تصبحون فجر وعشي وعشيا، وحين تظهرون عفوا تمسون المغرب والعشاء، حين تصبحون الفجر وحين تظهرون الظهيرة والعشية الظهر العصر. يبقى عصر العشي العصر، تظهرون الظهر، تصبحون الصبح، تمسون المغرب والعشاء، خمس صلوات. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض، جملة اعتراضية، ولذلك إنما تقفش بتاع الوقف والابتداء فقولها على بعض، لأن المقصود بها الصلاة الخمسة. فسبحان طبعا ده أحد تأويلاتها، ليس التأويل الوحيد، تأويلات أخرى طبعا. سبحان الله يعني فسبح الله التسبيح المعروف سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الى اخره. لكن في تاويل في كتب التفسير، في كل كتب التفسير انها الصلوات الخمسه. سبحوا الله يعني صلوا حين تمسون مغرب وعشاء، حين تصبحون الصبح وعشيا اي العصر، وحين تظهرون الظهيره خمس صلوات. عشيا ازاي العصر؟ عشيا العصر هو ده المعنى العصر في اللغه. العشيه يعني في اخر النهار. اخر النهار يعني العصر. مش واخد منه العشاء، وقت العشاء ابدا والعشاء ابدا ابدا. لماذا سميت العشاء بالعشاء؟ ما هو قلنا فيها العشاء بزمنا في وقت العشاء. طب ما العشاء ده ما العشاء العشاء